الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج ابن حجر في كتابه، أنت استوعبت اللي في المذكرة؟ طيب، طبع الكتاب في 13 مجلدا كبارا إضافة إلى مقدمة وافية في مجلد كبير سماه مؤلفها هدى الساري. قال الطلاني: وكملت مقدمته في مجلد ضخم سنة 1300. قوله كملت مقدمته، والكلام على فتح الباري، والمقدمة كما عرفنا للشرح الكبير وليست لفتح الباري. المقدمة للشرح الكبير وليست لفتح الباري. ها؟ ما في مقدمة، خلاص اكتفى بمقدمة الشرح الكبير، لا يحتاج إلى تكرار المقدمة. طبعت هذه المقدمة مفردة باسم هادي الساري، وفي بعض النسخ مخطوطة بخط المؤلف هدى بضم الهاء وفتح الدال وبعدها المقصورة الساري. وقد جاء الضبطان كلاما في حديث: خير الهدي هدي محمد، وفي ضبط آخر: خير الهدى. قد ذكر في هذه المقدمة 10 فصول: الفصل الأول في بيان السبب الباعث على تصنيف البخاري لكتابه، الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه والكلام على تحقيق شرطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث، ويلتحق بذلك كلام على تراجمه البديعة المثال المنيعة المنال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. الفصل الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث اختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الفصل الرابع في بيان السبب في إرادة الحديث المعلقة والأثار الموقوفة مع أنها مباينة لأصل موضوع الكتاب. وجه المباينة الحديث المعلقة والأثار الموقوفة، وجه مباينتها لأصل موضوع الكتاب، لا هو أنه يشترط أعلى درجات الصحيح، وليست هذه من أعلى، بل عليها ما عليها. الحديث بدون إسناد ليس من أعلى درجات الصحيح، ولذا وجد فيها نعم ما هو صحيح على شرط غيره، ما هو صحيح على شرطه، وما هو صحيح على شرط غيره، وما هو حسن وما هو ضعيف، بل وجد فيها ما هو شديد الضعف. وهذا النوع إذا وجد منه شيء فإنه يعقبه بقوله: ولم يصح. الفصل الخامس في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتبا له على حروف معجم بألخص عبارة وأخلص إشارة، تسهل مراجعته فتكراره. الفصل السادس في ضبط الأسماء المشكلة التي فيها وكذا الكنى والأنساب. الفصل السابع في تعريف الشيوخ الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل الاشتراك فيه كمسدد. وفي الكلام على جميع ما فيه مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني، مركب مزجي والدار في سطر وقطني في سطر، ها غلط. والجواب عنها حديثا حديثا، وإيضاح أنه ليس فيها ما يقل بشرط الذي حققناه. فصل التاسع في سياق جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف، جواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعض من يقوى جانب القدح فيه، إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه. الفصل العاشر في سياق فهرسة الكتاب بابا بابا وعدة ما فيه كل باب من الحديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر أورده تبعا للنووي، ثم أضاف إليه مناسبة أخرى مما استفاده من شيخ الإسلام البلقيني، ثم أردفه بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم الكتاب من غير تكرير. الآن تبعا للنووي ذكر الأحاديث الأبواب، وذكر كل ما في باب من الأحاديث وفي كل كتاب من الأحاديث وجمعها، فظهرت العدة مجموعة بالمكرر تبع فيه النووي، أما من غير المكرر فلم يتبع فيه أحد، لأنهم كلهم يطبقون على أن البخاري فيه من غير المكرر 4000، والذي حققه ابن حجر بعده الدقيق 2500 حديثين، يعني نازل 1500 ظاهر. ثم ختم المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائص الإمام البخاري ومناقبه. الناس العادة جرت عادتهم أنهم بالتقريب ما يحددون. المسند 40,000 ومنهم من يقول 30,000، صحيح مسلم في 7,000 في 8,000 كل 12,000، هو العدد الموجود عندنا. ما هم بيهتمون يمسكون القلم يقولون 1، 2، 3، 4 بعدة هذه الأحاديث بالتحرير يحفظ له 100 حديث أهم عليه من العدد، فما يهتمون لهذه الأمور. ثم ذكر الحافظ في آخر المقدم ما نجه في شرح أحاديث الكتاب، فقال: أسوق الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسب بينهما إن كانت خفية، ثانيا أستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وفصيح مدلس بسماع ومتابعة السامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا ذلك كله من أمهات المسانيد والجوامع المستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة والحسن فيما أورده. قف عند هذا. شو نيل لك ايها شو خلاص بيجيك الكلام عليها. ثالثا أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنظم شوارد الفوائد. رابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم من أسماء وأوصاف مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. خامسا أورد ما استفدته من كلام الأئمة ما استنبطوه من ذلك الخبر من أحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والأداب المرعية مقتصرا على الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين ظاهره والتعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام المخصص والمطلق المقيده والمجمل بمبينه والظاهر المؤول والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة واتسع له فهمي من المقاصد المهمة. ثم ذكر أنه يراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب، فإن تكرر المتن في باب بعينه ثم إنه يراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المتن في باب بعينه غير من باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن تغير لفظه أو معناه فمنبه على الموضع المغاير، خاصة فإن تكرر بباب آخر اقتصرت به ما بعد الأول على المناسبة شارحا لما لم يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه، فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح من اقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والأكثار. رحمه الله فقد وفى ما التزم به. وهنا تنبيهات، أولها ما ذكر أولا من سوق الحديث معروف أنه عدل عنه، فقد قال في مقدمة المجلد الأول: وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا. هذه مرينا عليه قبل قليل. فقد أخذ الكتاب من المتن بينما يشرح الحديث مباشرة ويشرح الترجمة ويقول قوله كذا فيشرح الحديث لفظة اللفظة، لكن المحقق محمد فؤاد عبد الباقي أدخل متنا ملفقا من روايات متعددة لا توافق الروايات التي اختارها ابن حجر، ولا شك أن هذا تصرف وزيادة في الكتاب وقد قصد المؤلف حذفها، وهذا التصرف لا ينبغي. وليسه إذ تصرف إلى خلاف مراد المؤلف انتقى من روايات صحيح الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر وهي رواية أبي ذر للهروي، وجعل هذا المتن في أعلى الصفحة وفصل بينه وبين الشرح الواصل كالحاشية، فلا بأس حينئذ. ولذلك فإن المتن المطبوع مع الشرح متن ملفق من عدة روايات، ولذا يوجد في المتن المقحم ما لا يوجد في الشرح والعكس. فتجد الحافظ ابن حجر يقول قوله كذا، ولا تجد القول في المتن، أو تجد المتن أو تجد كلمات في المتن لا وجود لها في الشرح. وللأسف فإن جميع طبعات الفتح طبع معها المتن، وهذا من تصرف الطابعين. طبعة بلاق في الحاشية ما أدخله في الكتاب، طبعة الخيرية كذلك الخشاب في الحاشية، البهية فوق فاصلين في جدول، هذه كلها ما فيها أشكال. الإشكال فيما بعد ذلك من الطبعات كلها أقحمت المتن. والرواية التي اعتمدها ابن حجر هي رواية أبي ذر الهروي، وأشار إلى ما سواها من الروايات عند الحاجة. وهذه الرواية لم تطبع بكاملها إلى الآن، لكن طبعة بولاق التي اعتنى بها وبإثبات فرقها الحافظ اليونيني مناسبة إلى حد كبير مع ما في حواشيه. يحسن الإشارة إلى ما صنعه الشيخ عبد القادر شيبة الحمد هنا. اشترط الحافظ أن لا يورد من الأحاديث لما كان صحيحا أو حسنا، ولكنه أورد أحاديث فيها كلام وفيها ضعف ولو ينبه عليها. ومن ذلك أمثلة، فيه ثلاثة أمثلة، وقد اعتذروا له بأن الشرح طويل ويتعذر معه من الوفاء، ويتعذر معه الوفاء بهذا الشرط بدون من، أو ما يتعذر معه، المقصود أنه بدون من، أو ما يتعذر، اعتذروا بأن الشرح طويل يتعذر أو ما يتعذر كل واحد، بس من هذه ما في شيء، ما لها داعي. ويضاف إلى منهجه أيضا يعتني برجال الإسناد وترجم لهم بشكل مختصر ويبين مبهمات الإسناد. وقد قام الأستاذ نبيل بن منصور البصارى بتجريد أسماء الرواة الذي تكلم فيهم الحافظ بن حجر الحبالي، وقارن كلامه فيهم بما قاله فيهم في التقريب. قد طبع الكتاب بدار الدعوة في الكويت عام 1407. سوق ابن حجر الجملة من الحديث يقول قوله كذا، ثم بعد ذلك يشرح هذه اللفظة أو العبارة من جميع جوانبها، وهذا ما يعرف بالشرح التحليلي أو الموضعي أو الشرح بالقول. قال القسطلاني وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح بكل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري بذكره فيه، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه. وكثيرا ما كان رحمه الله تعالى يقول أود لو تتبعت الحوالات التي تقع لي فيه، فإن لم يكن المحال به مذكورا أو ذكر بمكان آخر غير المحال عليه ليقع إصلاحه، فما فعل ذلك فاعلمه. أقول هناك كتاب غبطة القاري في بيان حالات فتح الباري لأبي صهيب العدوي، نشر مكتبة ابن تيمية ومكتبة دار العلم بجد. قال القسطلاني ربما يقع لو ترجيح أحد الأوجه بالإعراب أو غير من احتمالاته والأقوال في موضع، ثم يرجح بموضع آخر غيره إلى غير ذلك مما لا مطعن عليه بسببه، بل هذا أمر لا ينفك عنه أحد كثير من الأئمة المعتمدين. والابن حجر باع طويل في الإعراب ومتمكن منه، من أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى مناقشته مع العيني في كتاب انتقاض الاعتراض. قال البصيري في كتاب متكرات اللآلي والدور المحاكم بين عيون الحجر مما يبين أن ابن حجر قد أكل العربية أكل اللمة ولم يكتب بشمها شمة. كان يختم كل كتاب من صحيح البخاري بخاتم يذكر فيه عدد أحاديث ذلك الكتاب المرفوع منها والموقوفة والمقطوعة والموصولة وفائدة تتعلق بذلك. اعتمد الحافظ ابن حجر في تأليفه على مئات المصادر في شتى الفنون من حديث ورجال ولغة وغريب وفقه وأصول السيرة وتاريخ إلى آخره. وقد قام الدكتور بشار عواد معروف بجلد هذه الكتب وتضمينها في مجلد سماه المصنفات الواردة في فتح الباري، وقد بلغت المصنفات المذكورة 1430 كتابا مطبوع ذا ولا ها؟ طيب. وللشيخ مشهور حسن سلمان أيضا كتاب معجم مصنفات الواردة في فتح الباري طبع في دار الهجرة سنة 1411. عدتها تناسب ما ذكره بشار. قال القسطلاني: وكان ابتداء تأليفي في أوائل سنة 17. هذا أخذنا هذا. طيب، على طريق الإملاء، ثم صار يكتب بخطه شيئا فشيئا، فيكتب الكراس، ثم يكتبه جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة بيوم من الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة ابن خضر، فصار السفر لا يكمل منه شيئا إلا وقد قوبل وحرر، إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 242 و800. سوى ما ألحق فيه بعد ذلك فلم ينتهي. عندك فيها غلط، فلم ينتهي إلا قبيل وفاة المؤلف بيسير. أمس شريم في خطبته يقول لم يستح، أخذ من الحديث لم تستحي فصنع ما شئت. هي مثل ذي، مثله ولا لا؟ كلامه صحيح شريم، والحديث في البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صارت مثله ولا لا؟ صارت مثله ولا لا؟ الترجمة في البخاري: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الرواية: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أيهما أصح؟ لماذا؟ يقول المعصوم الرواة يرون بألفاظهم بالمعاني، ويرون ما لزم أن يكون قول المعصوم. شلون لغة؟ إنهم ما يحذفون حرف العلة بالجازم يصير كلام الأخوان صحيح لم ينتهي. لا، شو له؟ ما هي مشكلة هذه؟ أريد أن أقرر ما جاء في الخطبة وما جاء في ترجمة الإمام البخاري وما جاء في متن الحديث الصحيح. أولا، قوله جل وعلا: إن الله لا، يا واحد ولا ثنتين؟ ثنتين. فإذا حذف الجازم، حذف الجازم واحد تبقى ثاني. هذه لغة قريش بيائين. إذا لم تستحي محذوف واحد للجازم تبقى واحد على لغة قريش، وأنه بيائين. أما على لغة تميم وبياء واحدة تحذف مثل لم يستح. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري وأبقى الرواية لفظ الحديث على لغة قريش. لا تروح الفوائد بدون تقييد يا أخوان، ترى الله تطير. وش لا لا لا بياء واحدة ما هي مثله. وهذا هو السر في تحرير هذا الكتاب وتنقيح وضبطه وإتقانه. وقول على طريقة الإملاء، قال ابن حجر في الفتح: قد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء. شفت؟ ففي هذا ما يثبت أنه كان يمليه إملاء، وجاء في بعض المواضع ما يثبت أنه كان يكتبه، فلعله كان يملي أحيانا ويكتب أحيانا. سبحان الله، ما كره الدورة مثل دورة منهج الشرح. لا، لأن شو اسمها، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هي ليست من متين العلم، ليست من متين العلم، يعني من ملح، ما هي من متين العلم، ما هي مثل تمسك حديث وتشرح ولا آيات ولا فن من الفنون. ومع ذلك استفاد منها الناس، لأن الناس لا عناية لهم بهذا الأمر، مع أنه كل إنسان ينبغي أن يكون له عناية خاصة بالله، ما يحتاج إلى أن يعلم عن طريقة فلان ولا عن طريقة فلان. لماذا؟ لأنه المفترض أن طالب العلم راجع هذه الكتب مرارا، وما يحتاج أن يقال له عن الطريقة. ولذلك ما تجد المتقدمين كتابات في مثل هذا، كلهم يعرفون منها ما يعرفه الآخرون أحد سوى، لأنهم راجعوها وانتهوا. ما تجد لهم مؤلفات في تخريج الأحاديث، كيفية التخريج والحكم على سند. لماذا؟ لأن كلهم يراجعون كتب الحديث وكلهم يعرفون الطريقة، ما يحتاج أن يعرفوا. صح ولا لا؟ يعني مثل ما تقول قيادة السيارة، هل تحتاج إلى مؤلف مصنف يقرأه الناس؟ ها؟ خذ المفتاح واشتغل يا أخي. كلنا مفترض كلنا عارف ما يحتاج إلى تأليف. تخريج الحديث ما يحتاج إلى أن نعلم التخريج. احنا بطريقتنا نزاول التخريج من الكتب، فلا نحتاج لذلك. ما تجد كتب اللي أول كتاب صنف في التخريج سنة 1397 كتاب الطحان. الناس خلال 14 قرن ما يعرفون يخرجون، ها؟ ما يحتاجون إلى هذا أبدا. هم مثل هالكلام اللي أنت تكلم عنه، مفترض كل طالب علم يعرفه. لماذا؟ لأنه وش عدة طالب العلم؟ إذا كان المقاتل عدته السلاح، فطالب العلم عدته الكتب. يحتاج إلى أن يعلم طريقة ابن حجر ولا طريقة فلان ولا. يعني مفترض بكل طالب علم أن يكون قرأ هذه الكتب. حين يوم طلبت مني الدورة أو طلب مني تدريس المقرر في جامعة الإمام أو في غيره، ما رح تفتش الكتب وطلعه ناظر، ما يحتاج. هذا صنعتنا الحديث وشروحه، لكن لو تسألنا عن أمور أخرى خام. ومما يقال أن ابن حجر كان يكلف بعض الطلاب بالكتابة ومراجعة الأحاديث والمسائل ثم يسوقه بأسلوبه ووفق بينها. وقد قام الحافظ وليمة بهذه المناسبة، حضر الأعيان والوجهاء من العلماء وتابعوا شعراء العصر في مدح الكتاب ومؤلفه بما تراه مذكورا في آخر المجلد 13. استفاد الحافظ ابن حجر من شرح الصحيح قبله ونقل عن بعضهم وتعقبهم في مواضع ومدح بعضهم ونقد بعضهم. من ذلك قال عن ابن بطال وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي يشرحه. طيب وشلون تبي تطلع هذا الكلام من فتح الباري من الجزء السادس 585؟ نعم وجد آلات تخدم في هذا الباب، لكن ما يبحل العلم ما حواه الصدر. وقال عن الداودي له عجائب في شرحه، وقال عن الكرماني وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. غالبا ما يبدأ في شرح حديث ذكر اختلاف روايات البخاري، وكذلك يفعل في الأبواب. ميزات الكتاب أنه أشهر وأعظم شرح لصحيح البخاري على الإطلاق. لبعض الناس يغتر يوم ظهر شرح ابن الملقن في 36 مجلد، يقول وين فتح الباري من هذا؟ مع أنه لو طبع مثل فتح الباري ما جاء 5، يعني رص مثل هذا ما يجي. الناس يبهرون بالأعداد. قال القسطلاني ها؟ مئة يجي 100. قال القسطلاني وشهرته وانفراده بما اشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن وصفه. ولما طلب من الشوكاني أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفاتح. وذكر حاج الخليفة في كشف الظنون أن ابن حجر قد أدى الدين الذي على الأمة في حق صحيح البخاري. هذا من كلام ابن خلدون. والخلدون يقول قبله هنا نصر الكلام ابن خلدون. إيه. إيه. فلما قال السقراء ولك ما ولك ما ظننت وجدت بعض حتى عنه قال لو رأى ابن خلدون البارد قرت عينه بهذا الوثاق. أن الكتاب متناسب من أوله إلى آخره، يشرح آخر حديث في الكتاب بنفس الطريقة والمنهج الذي شرح فيه أول حديث في الكتاب، بخلاف غالب المؤلفين من الشراح والمفسرين. من المؤاخذات على الكتاب أن منهجه في مسائل الاعتقاد مضطرب، فليس على طريقة واحدة، إنما هو نقال في هذا الباب ينقل أقوال السلف والأئمة المتقدمين المقتدين بهم من يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وينقل أقوال الخلف من المخالفين لعقد السلف ولا يتعقب شيئا من ذلك. من ذلك تأويل صفة العجب بالرضا، صفة العلو، صفة الاستواء، صفة النزول، صفة الغضب. وهناك تعليقات على فتح الباري للشيخ المحدث عبد الله الدويش رحمه الله، وهذه التعليقات من بداية الجزء الرابع حتى صفحة 320 من المجلد التاسع وموجود في المجلد الثاني من ضمن مؤلفاته في 20 صفحة قريبا. وغالب هذه التعليقات على مسائل العقيدة ومواضع يسيرة في أصول الفقه وتصحيح أسماء مصحف وغريب الحديث والسيرة النبوية. وهناك رسالة علمية بعنوان منهج الحافظ بن حجر في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري محمد إسحاق كندو، وهي رسالة ماجستير نشرتها دار الرشد. كما ألف الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل كتاب التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري بن حجر، ومطبوع بدار الوطن. هو ألف علي الشبل ألف ولا نقل عن الشيخ ابن باز؟ ابن باز من عن الشيخ زاد، ما هم منه؟ لا ما هم منه. لا كما أن شو اسمه هذا ظفر فريابي نظر مد الظفر من الشيخ، اي بأمر من الشيخ واطلاع من الشيخ. المقصود أن ظفر هذا جمع 160 مسألة وعرضها على الشيخ البراك، وعندنا أضعافها. يعني الشيخ ما قرأ ما قرأ على الكتاب كامل؟ لا براك لا انتقي منه مسائل وقرأت عليه، وأظن بعد ما هو بظفر نظر اللي قرأ إلا نظر، لكن ما هو اللي جمعها وقرأ على الشيخ. إيه أظن الجليل هو اللي جمعها وقرأ على الشيخ وعلق عليها. المقصود أن الحمد لله عندنا شيء كثير بس احتاج إلى نشر. نسختي من أول صفحة إلى آخر صفحة منقولة بالتعليقات على جميع المخالفات في جميع الفنون، والإحالات على المصادر، والردود منه وعليه. هذه لم تش أنا أدري يا شيخ، وين الطلاب؟ الطلاب يعرفون الكتب يا شيخ. في هذا اللي بالطائف رسالة صغيرة في مخالفات ابن حجر العقدية، يجي اسمه رسالة يمكن في 10 ورقات مطبوعة، نسيت اسمه. ابن حجر كان شافعيا في مذهبه الفقهي، ومع ذلك فقد كان له شخصية مستقلة ولا اجتهادات خاصة، فقد يرجح أقوال مخالف المذهب الشافعي إذا ترجح لديه أن الدليل على خلافه كمسألة من تنعقد بهم الجمعة. ومع ذلك فلم يخلو من تعصب ضد الحنفية، ولذلك كان ابن حجر في الفتح يذكر الحديث المؤيد الحنفية في غير مظانه لئلا ينتفعوا به. من انجاب هذا؟ أنت اللي قايله هذا؟ أنا استغربت المقولة هذه شيخ. لا لا لا لا لا هم حنفيتهم متعصبون، لا أنور الكشميري ولا بغدة، ومع ذلك فلم يخلو من تعصب ضد الحنفية. هذا مو بصحيح، لا يسوق مذهب أبي حنيفة كغيره ويستدل له كغيره. المهضوم في شروح الحديث مذهب الإمام أحمد هو المهضوم، وأما مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك مشهورة ومنشورة ومنصفة، وكثير منهم عنده الإمام أحمد من أهل الحديث وليس من أهل الفقه. يذكر الحديث المؤيد للحنفية غير مظانه لئلا ينتفعوا به، أعوذ بالله. قال الكشميري: لا يريد أن ينتفع الحنفية من كلامه ولا بجناح بعوضة، فإن حصل فذلك بغير قصد منه. قال الشيخ ابن تعب غدة بعد أن نقل هذا الكلام: إن هذه الكلمة عادلة، يعني عادلة عن الصراط المستقيم. قال عادلة، اكتب عادلة عن الجادة، علق عليه قلت عن الجادة. قواعد في علوم الحديث للتهانوي تدري هو اللي قال ولا نقل عن كشميري؟ الكشميري هذا محمد أنور الكشميري له فيض الباري، فيض الباري مطبوع قديما بالهند ثم طبع أيضا قديما في دار المأمون في 4 مجلدات طباعة ما رأيت أفخر منها على مستوى الشرح كله، وجلدت بجلد فاخر ووزعت على الفقة الملك عبد العزيز، وكتب على الجلد ها؟ طبع على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود، طبعة فاخرة وجميلة جدا، فيه من الطوام ما فيه، نعم. وفي الجزء الأول صفحة 176 والعهد القديم أنه وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخباء، معروف مسلم. لا هذا أعدلهم، لا صاحب التحفة أعدلهم، لكن البقية هم حنفية متعصب وما تريدية وديوبندية وكثير فيهم الخلل. طيب تعدى هذا تغليق التعليق، انتقاض الاعتراض في الرد على العين في شرح البخاري، وهذا تكلمنا عليه، حضرنا وتكلمنا. الاستنثار على الطاعن المعثار، وهذا أيضا مر بنا. مبتكرات اللآلي والدرر في محاكمة بين العين وبن حجر، تأليف البصيري، ترى طبع طبعة ثانية غير طبعة طبعة طرابلس، طبعة ليبيا الحمراء اللي أنا جبت غيرها، طبعة ثانية نسيتها هندية. أي موجود طبع جديد، طبع أخير، الله أني ما أدري، لكن جابوها لنا مطبوع. أنا كلنا عندي الطبعات، كلنا عندي الطبعات، كلام جيد. لكن تدرون يا أخوان أن الشروح اللي وزعناها عليكم نوزع على طلاب جامعة الإمام كان عددهم 20، وعطيتهم 20 شرح، كل واحد كتب عن كل شرح 100 صفحة، فالعشرين بألف صفحة. ليش؟ لأن العدد يساعد، ولا أخذ كل واحد إلا كتاب واحد. لو يأخذ فهد هالألفين ذولي متى بيقضيها؟ واختبروا بين كلهم، ها؟ مش أيوة ولا 2000 صفحة. ما في شك أنا ما بلومكم، لكن ألوم اللي يجي عنده 5 كتب و6 يجيب لي 10 صفحات أو 20 صفحة عن 5 كتب، هذا ما وفى. علما أن الكتاب الامتحان سوف يكون في جميع ما قيل، استبهاد خلا ينفعك الغياب والعسكريين توثر الدنيا، مع أن الدنيا ملاحظتنا في كل مكان، سواء جينا ولا غيبنا الدنيا الله يعفو عنا. المهم جميع ما قيل في محاضرات سجل أو لم يسجل، حضرت أو لم تحضر. ثانيا المذكرة، الدورة ذي المذكرة. ثالثا ما قرئ من إرشاد السهري. رابعا ما كتبه الأخوان عن جميع هذه الكتب والأخوات، تابعوها خلنا يجيبون لنا اللي عندهم، ها؟ ولا يكتب ولا شيء نبدا كأنه والله. لا لا هل انا اقول ذا كتبته؟ هل محتاج كتاب؟ هل موجود في الراس؟ اكبر مهمة جدا. أنا وش تبي تعرف؟ تعرف فتح الباري بس؟ الباز ترى كاتبين الأخوان على صفحة صفحتين عن كل كتاب، ما تبي شيء، يعني كلهن هذولهن، ها؟ يقابل بحث واحد من بحوث جامعة الإمام، هذا 8 كتب، ها؟ وش يعني؟ كل واحد 5 صفحات، 8 كتب، وش عدد النسائي؟ كم كتاب؟ 4 كتب. كل عدد كذا الصفحات، ولا هذا الصهيل هذا ما شاء الله مخلط له دروب، ها؟ إيه ما يخالف يا بالحلال. أنت إذا تخرجت دكتور في الحديث يصير عندك خبرة ومعرفة بالكتب. إحنا ما أنا لولا ضيق الوقت، لولا ضيق الوقت كان المطالبة ما يبقى كذا مطالبة. أنا أسألك عن دقائق الكتب كلها، حكم الوهم هذا فهد. وهذا الترمذي شفت الترمذي ما عليه إلا ثلاثة كتب. أنا أقدر أعد لك مئة كتاب مشروح الترمذي مطبوع منها نصفه في الهند وتعليقات وحواشي وأشياء. كم ما تكلفون أنفسكم؟ الله المستعان. قايلينك الأخوان لا تطول. ها ذكروا لك قالوا لا تبحث كثير. كم صفحة؟ هذا سبع. ابن العربي خمس. النفح تأخذ من مقدمة المحقق صح؟ اي ما تعبت عليه. 13 25 صفحة كلها. شو الآن لنا شهرين ترى مو بواحد شهرين. يعني الشروح المشتهرة بين الناس اليوم مثل ابن حجر والنووي في شرح مسلم مثل عليكم هذا يكتب عن النووي خمسة وأقل أقل أربع صفحات عن النووي. المشكلة أن نواة الكتابة موجودة بين أيديكم يعني ما أنتم تكتبون فراغ ابتداء النواة موجودة. فهمت المطلوب في الامتحان؟ جميع ما قيل كتب أو لم يكتب سجل أو لم يسجل. الله يغلبوني كفات. ها جميع ما كتب ما قيل مع ما أشرنا إليه سابقا. والله يعينكم ترى. ها الآن باقي شهر على الاختبار باقي شهر على الامتحان. والله تبون نختبركم بحروف مقطعة ونعطيكم شهادة على مستواها ما يخالف. جيب سبخور ونكتب لكم ألف باء شين ما يكلفكم ما عندنا مانع. ونقول لكم اجتزتوا هذه المرحلة ما ينفع. لا كل شيء بقدره كل شيء بقدره. ما يجي واحد يدرس دراسات عليا أو ولا أتهم أحد بعينه ثم النهاية لا شيء. ما ينفع هذا خيانة. طلع لي جيل انهش. احنا يهمني أن أبني طالب علم لو ما سمع من الكلام كثير بس إذا أنت انفرد بنفسه يعرف. هذا اللي يهمنا. عندك إشكال فهد؟ يخاف يسأل هم يجاب يطلب بالامتحان الجواب. ها تخاف يطلب منك الجواب؟ والله يشدين عليهم جامعة الإمام شد لكن إن شاء الله هم مستفادوا ولا رسب أحد بس إنهم صد تعبوا. هذا في التحضير في التحضير ما هو بالامتحان. الامتحان في 2000 صفحة. التحضير أنت تحضر فتح الباري 100 صفحة ونيل الأوطار 100 صفحة ونوي على مسلم 100 صفحة إلى آخر 20 كتاب. ها في النهاية ضمينا 20 وصورناها عليهم ودرسوها واختبروا فيها في 20. ود كتاب سيدة تبحث كتاب وتختبر 20؟ سألتك بالله الكتب اللي كتبها أنا قرأتها من أولها إلى آخرها؟ لا بعضهم جئت المجلد الأول ما مقرأ عندي كذا واحد مجلد أول مروسي حتى كنت أكتب عندي صفحة كذا ثم في كذا وكذا. يعني ما تكتب مقدمات الكتب وما كتب في الكتب اللي قرأتها حتى في المجموعة الأولى حتى أمثلة وبالصفحة بس المجلد الأول لأن الشيخ عندنا بروش أنا أقول لك شيف فهد، هل الأحسن تكتب لي 5 صفحات عن كتاب أو 5 صفحات عن كل كتاب من 4 أو 5 كتب 20-30 صفحة أو تكتب لي عن كتاب 100 صفحة؟ طيب انتهينا من 100 صفحة، في النهاية تختبر بألفين صفحة ولا 100 صفحة أنتم كاتبين؟ كتابات غيرك يا بعد، ما بكتابك أنت، كتابات غيرك، أنت كتبت 100 من 2000، هذا اللي أنت بحثته تستحضر أثناء الاختبار، لكن نفس الشيء. لا سبع إيه دكتوراه 7 فصل واحد إيه شلون؟ لازم تواصل، هو المفترض أنه ما يبقى فصل واحد ولا فصلين ولا 4 فصول كلها متابعة، شن يبنى طالب علم؟ تخرج طالب علم هش معه الآن مجزأ وكل واحد له طلبات، يعني تأتي المحاضرة وأنت ما استطعت تنجز بعضها على كل حال. ولا رحت للبيت وش تسوون رجال؟ خلنا بس أنت بالعسكرية، أنت ما تبقى ما أنت بلما العلم، لكن عادي الليل لما العيال شوف الأخبار أنت كل يوم. حتى الجديدة أنا من رئيسية بعد يكون حول الحدث إيه الله يعيننا وياكم. في دم اللي بفصل عرض يقولون العوام. إيه لازم تتعب وقت الطلب، لازم يكون تعب ولا ما تدرك شيء. خمس مواد بحث وراء شل هذا عنا شلو. الله ينفعنا وإياكم. الله المستعان. يا رئيس في الامتحان كتبوا بعضهم كتب 3 كراسات، كل كراسة 32 صفحة. يمديك فهد متعاجل بكتابه؟ ما بحاجة زين نظام كل شيء عندنا سريع، حتى اللبس سريع عندنا. هذا عسكري العصر ظهر كما اشتغلت. ويفتت لنا المعلومات على الدين.